مدي في الدنيا لب صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سهرة صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية. نختار لكم منها أندر وأجمل اللقاءات الإذاعية مع أعلام الفكر والفن والثقافة. أيها الإخوة والأصدقاء، المثال المصري مختار محمود مختار يعد من أوائل المثالين في مصر والوطن العربي. أعماله منتشرة في ميادين مصر تشهد على عظمة هذا الفنان والفن التشكيلي المصري والعربي. أيها الأصدقاء، نستمع الآن إلى جزء من برنامج بصمات مع الإعلامية منى السباعي وضيفها المثال الكبير الفنان مختار محمود مختار. صوت العرب من القاهرة. مع كل بصمة متميزة في الفن، في العلم، في الأدب، نلتقي في هذا البرنامج. بصمات. إعداد وتقديم منى السباعي. أيها الإخوة، نحن جميعا نعرف تماما صاحب بصمة هذا اللقاء، ففي كل يوم أعيننا تصافح أعماله في ميادين مصر كشواهد على فنه المبدع. هي صروح شامخة جمعها المكان والتقت في الزمان ارتباطا خالدا تشهد بنبوغ صاحبها من خلال لمساته الحضارية الراقية. كان كما وصفه الدكتور طه حسين ظاهرة فذة، وكان حدثا معجزا. إنه مثال مصر الأول محمود مختار. نابغة محمود مختار معجزة نهضتنا الحاضرة، وسيبقى من معجزات مصر الخالدة دليلا على تلك العبقرية الكامنة في نفوس الكثيرين من أبناء وادي النيل، تلك العبقرية الفنية التي نبتت بذورها في بلادنا منذ 50 قرنا أو أكثر حتى صارت معجزة الفن الإنساني. لقد سرت هذه العبقرية الفنية في نفس مختار وامتدت في فنه المصري. إن تلك الملحمة الشعرية أو القصة الحماسية التي نظمها مختار وتركها رمزا لنهضتنا يقرأها القريب والبعيد لدليل على عقل ذلك الفنان المصري النابغ، لذا يستحق أن يكون مثال مصر الأول، ويستحق منا أن نسجل بصمته المتميزة. المساء مثال الفنان دكتور عبد القادر مختار، رئيس شعبة النحت بنقابة الفنانين التشكيليين وعضو المجلس الأعلى للثقافة. كيف ترى بعين الفنان الفنان المثال مختار، وبماذا تصف هذه البصمة؟ محمود مختار كان رائد فن النحت المعاصر في مصر، حيث أنه ولد في أواخر القرن الماضي، وفي سنة 1908 عند إنشاء مدرسة الفنون الجميلة كان أول الدارسين لفن النحت بها، ثم سافر إلى في بعثة دراسية إلى فرنسا حيث درس وتتلمذ على أكبر الفنانين المعاصرين مثل الفنان الفرنسي الأشهر رودان، وزامل الفنانين أيضا الذين اشتهروا في عصره وبعد دراستي وزملاتي في باريس، أمثال المثال مايول. نجد أن محمود مختار له بصمات عميقة على الحركة الفنية التشكيلية في مصر، ليس فقط، وأيضا على الحركة السياسية والفكرية والثقافية من جميع نواحيها في بداية هذا القرن. وواكب ظهور مختار وظهور فنه النحتي الصرحي أو المونيومنتال في الميادين النهضة السياسية والثقافية والفنية وثورة سنة 1919 وبعدها، وزامل مشاهير الفنانين في ذلك العصر أمثال السيد درويش. هو صنو لسيد درويش في مجال الفنون التشكيلية وموازي له. سيد درويش أبدع في الموسيقى وفي الأوبريت وفي الأعمال المسرحية الغنائية الاستعراضية أو الغنائية الفنية، ومحمود مختار أبدع في الأعمال الجماهيرية الضخمة التي تسجل أحداث بداية هذا القرن وبداية النهضة الحديثة في مصر، وبصماته أكيدة في هذا الميدان. أهمها أن محمود مختار بناء على دعوته وظهوره وتميزه والإقبال الجماهيري على المساهمة في تمثاله الشهير عن نهضة مصر، أدى إلى التبني الدولة لمشروع مدرسة عليا للفنون الجميلة، واختير أول مدير مصري أو عميد مصري لها. ولكن اهتمامه بفنه وزهده في المناصب الإدارية أدى أن يعتذر بعد أن اطمأن إلى إنشاء المدرسة العليا للفنون الجميلة اللي هي الآن كلية الفنون الجميلة، وأصبح لها الآن كليات نظيرة في جامعة اسكندرية أو في الإسكندرية جامعة حلوان في القاهرة وفي جامعة المنيا. وطبعا بصمات الفنان محمود مختار واضحة في إنشاء هذه الكليات وفي وضع مناهج التدريس وفي إيجاد المدرسة المصرية في فن النحت. دكتور عبد القادر مختار، إذا توقفنا عند المنهج الفني الخاص بالفنان المثال العبقري مختار، قيل عنه إنه استطاع أن يخلق لنفسه فنا فريدا في نوعه خليقا بعبقريته، لم يسر على وتيرة تقليد أجداده الأقدمين، إذ أن فنه عصري ومحتوي على كل عناصر الجدة. هذا موضوع هام و جيد لمناقشته والتحدث عنه، لأن محمود مختار يعتبر المثال الذي أحيا فن النحت بعد أن هجره الفنان المصري لقرون طويلة لاختلاف طبيعة المناخ والمعتقدات الدينية والدور الاجتماعي للفن النحت من العصر المصري القديم إلى احتياجات العصر الحديث، وخصوصا ما انتشر من معتقدات أن فن النحت محرم أو التكسيم في الفن محرم في الدين، رغم أن هناك فتاوي صريحة للشيخ الأستاذ محمد عبده، وهو كان من قادة المفكرين الأئمة المسلمين، الأباحة عمل التماثيل وتماثيل الميادين والأعمال النحتية، طالما أن ليس هناك أي شبه أو مظنة أن هذه التماثيل ستعبد. اختلفت المعتقدات وأصبح الفن النحت رسالة اجتماعية ثقافية حضارية أخلاقية هامة جدا، أبسط ما فيها هي تمجيد القيم الإنسانية والقيم الوطنية والمبادئ العليا في التماثيل الميادين التي تمجد الأحداث التاريخية وتحيي التراث الإنساني التاريخي والبطولات والأمجاد العسكرية والانتصارات الشعوب وإبراز أكبر شخصية أكبر فلاسفتها وأدبائها وشعرائها وفن، فأصبحت هي مدرسة هي مدرسة للشعب. يستطيع المار بأي ميدان أو حديقة بنظرة واحدة أن يستفيد معلومات كثيرة متعددة. مثلا أبسط المظاهر تمثال للشاعر أحمد شوقي مثلا، على طول سيتذكر أن أحمد شوقي هو شاعر مصري عظيم عبقري ظهر في بداية هذا القرن وكان له فضل. مجرد أن يسمع أحمد شوقي له تمثال هيعرف أن المجتمع بيقدر رجالاته، وده حافز ودعوة للآخرين. وسعد زغلول أيضا من ناحية سياسية طبعا بجانب أن مختار ساهم في أحياء النهضة الاجتماعية والنهضة السياسية في بداية بعد ثورة سنة 1919، أبدع موضوع تمثال نهضة مصر، وكان وضع الفكرة في صالون باريس وحاز عليها الميدالية الذهبية، وهذا أول نصر بعد قرون وعديدة أن يعترف في أوروبا بعد عصر النهضة والاهتمام وبعد الحضارة الرومانية واليونانية التي ورثت فن النحت القديم من المصريين القدماء. فمحمود مختار عندما درس الفن في أوروبا، وهنا إجابة على السؤال بتاع سيادتك، رغم أنه درس في أوروبا النظريات الحديثة والاستعمالات الحديثة للفن ودوره الاجتماعي، وتتلمذ على كبار الفنانين في بداية ظهور المدرسة التأثيرية في الفن، ورائدها الأول الفنان الفرنسي النابغة رودان، استفاد مختار من كل هذه الفلسفات وآمن برسالة الفن النحت في المجتمع، ولكنه درس دراسة عميقة متأنية الفن النحت المصري القديم. الفنان الدكتور عبد القادر مختار، المثال مختار من خلال أعماله تتضح صفاته وسماته الخاصة، هناك الإصرار، الكبرياء، الأمل، اليأس، ما هي الصفات الأخرى التي تركت بصمتها على أعماله وتركت بصمتها الواضحة على الشعب نفسه؟ بالنسبة على فن مختار فهو عالج كل الموضوعات، يعني عالج الحياة الريفية البسيطة، حارس القرية، حارس الحقول، شيخ البلد، حاملة الجرار، حاملة الجرة، الغزل في الريف، الجمال والرشاقة المستمدة من عمل المرأة، الحياة بمظاهرها مثلا تمثاله عن الخمسين، كاتمة الأسرار وإزيس والتماثيل المستوحاة من من التراث المصري، هي قمة في التعبير زي عروس النيل وغير من الموضوعات الفرعونية. إذن هو عاش الحياة وعاش التراث، ثم ربطه بالفن المصري القديم بأفكار وموضوعات حديثة، إيمانا بقمة الفن القديمة وأهميتها، واستمرار أن نفس الفلسفة القديمة ممكن أن تعالج في الحياة الحديثة وبالخامات الحديثة ويستفاد بها في التجميل الحياة المصرية وتنوع. امتزاجه وتسجيله للموضوعات القومية، له مشروعات تمثيل ميادين أخرى موجودة في المتحف تدل على مشاركته بالنهضة الثقافية الشاملة والتصاق الفنون بالسياسة، وأهمية الارتقاء بكل أنواع الفنون زي المسرح والسينما والموسيقى والمعاهد الفنية المختلفة. فهو كان إنسان متعدد الثقافة كامل الموهبة الفنية، لأن الفنان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن مجتمعه، ودائما الصلات وثيقة بين جميع أنواع الفنون وبعضها. أيها الإخوة والأصدقاء، الإعلامية سامية صادق قدمت العديد من البرامج والسهرات الفنية والثقافية على مدار مشوارها الإذاعي مع أعلام الفكر والأدب وعمالقة الغناء والتلحين في مصر، ومن برامجها برنامج نجوم الغناء والذي نستمع إلى جزء منه الآن مع العندلي بالأسمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. أيها السادة، يسر البرنامج أن يقدم لكم في أولى حلقاته مطرب الجيل الصاعد عبد الحليم حافظ. الأستاذ عبد الحليم معانا دلوقتي في الاستوديو. هنسأله في الأول السؤال التقليدي اللي مش لازم في الحقيقة نسأله للفنان لأنه عن السن، إنما أنا أعتقد أن ده مش هيهم الأستاذ عبد الحليم كتير. سنك كم سنة؟ وليه ما يهمنيش؟ مش يمكن أنا عايز أكبر نفسي؟ ما افتكرش. على اي حال انا عندي 28 سنة. 28؟ ايوه. طيب نقدر نعرف ليه غيرت اسمك من عبد الحليم شبانة لعبد الحليم حافظ؟ والله دي قصة بتبتدي من اول ما ابتديت اغني. كان اخويا اسماعيل في الاذاعة بيغني وتحت اسم اسماعيل شبانة، فلما جيت انا قدمت في الاذاعة ونجحت قالوا لي هتسمي نفسك عبد الحليم شبانة وانت لك اخ اسمه اسماعيل شبانة، فالاسمين هيختلطوا مع بعض فنغير اسمك. فكان الاستاذ حافظ عبد الوهاب كان موجود في اذاعه القاهره، والحقيقه كان بيشجعني وكان مؤمن جدا بصوتي، فانا اقترحت ان انا اسمي نفسي عبد الحليم حافظ، يعني عرفان بالجميل. عرفان يعني. بالجميل. ايوه. طيب أستاذ عبد الحليم، أنت كنت بتعزف زمان على آلة الأبوة. أيوة. إيه اللي خلاك تغير الاتجاه وتبتدي تغني؟ اللي خلاني أغير الاتجاه الأستاذ كمال الطويل. الأستاذ كمال الطويل كان زميلي في المعهد وشاف أن صوتك كويس، أو كنا أصدقاء، وبعدين قال لي أنت لازم تغني، وفعلا هو اللي غير اتجاهي وقدم لي هو في الإذاعة، وهو اللي خلاني أغني في الإذاعة. طب إيه كان شعورك لما كنت عازف في الفرقة الموسيقية وانت بتصاحب مطرب آخر؟ يا ترى كنت بتقعد تاخد بالك من كل مطرب ازاي بيغني ودي اللي ده ناجح واللي ده فشل، ولا ما كانش على بالك الغنى لسه؟ ده فعلا ده هو اللي كان بيحصل، لان انا كنت بيني وبين نفسي معتقد برضو ان انا هغني، فكانت كل همي اني اشوف المطرب ده ليه كويس والمطرب ده ليه وحش، والمطرب ده بيغني بأي طريقة، والمطربة دي بتغني بأي طريقة، وإيه أسباب النجاح هنا وإيه أسباب الفشل هنا، يمكن اللحن الوحش، يمكن الصوت اللي مش كويس، أو يمكن الأداء، يمكن طريقة الأداء. قطعا استفدت وأخدت تجربة، استفدت كتير جدا. طب وانت بتغني دلوقتي ما بتلاقيش نفسك غصبا عنك عينك تتجه نحو عزف الأبوع؟ تفتكر أيام زمان أو أي ذكريات؟ الحقيقة لا، لأن أنا لما بغني ما بفكرش في أي حاجة غير الغنى. طيب إيه أول أغنية حملها الميكروفون للمستمعين؟ أغنية اسمها لقاء. مين كان لحنها؟ الأستاذ كمال الطويل، وكانت أول لحن له. طيب أمال إيه الأغنية اللي شهرتك وخلت الجمهور يحب عبد الحليم حافظ؟ والله هي مش أغنية واحدة، هما أغنيتين. في غنوة كانت بالنسبة لي يعني زي ما تقولي الطلقة الأولى اللي خلت الناس تحس بصوتي، وهي أغنية صافيني مرة. والأغنية التانية اللي خلت الناس تحس بصوتي واسمي، وهي أغنية على قد الشوق. طيب. وأغنية صافيني مرة تلحين الأستاذ محمد الموجي، والأستاذ محمد الموجي التقيت بيه بعد ما غنيت في الإذاعة. وأغنية على قد الشوق تلحين الأستاذ كمال الطويل، وكانت تاني غنوة لحنها لي. طب دلوقتي أنا هختار أن أنا سامع المستمعين أغنية على قد الشوق، بصفة أن دي الأغنية اللي شهرت عبد الحليم حافظ، وحنكمل الدردشة بعد سماع الأغنية. غالي علي وضيع علي غير جميل سلوني، أنا يا معيوني عليك سلوني، ويا ما بتألم على قد الشغل في عيوني، يا جميل سلوني. أستاذ عبد الحليم، السر في طابع الحزن اللي بيغلب على معظم أغانيك؟ والله الحقيقة السؤال ده توجه لي كتير وما عرفتش أجاوب عليه، لكن أنا أعتقد أنه راجع للنشأة اللي أنا نشأتها. أولا أنا نشأت يتيم الأم والأب، والإنسان اللي بيعيش محروم من حنان أمه وعطف أبوه أعتقد أنه بيعيش حزين، وخصوصا إذا شاف أنه يعني في أطفال كتير عندهم أم وأب. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن لطبيعة صوتي، ربنا خلقها كده. الحاجة التالتة يعني مش عارف، أنا شخصيا أعتقد أن الحب دايما في حزن، وأنا بغني أغاني حب، بس أعتقد أن أحيانا بيكون في سعادة برضو في الحب. طيب ومال، بس برضو نفس نوع نفس الحب في حزن، ما تعرفيش إزاي. يعني أنت بتحب تترجم ناحية الحزن اللي فيه؟ يمكن ده راجع للنشأة اللي أنا نشأتها، يجوز. طيب ما فيش أغنية أنت توقعت لها نجاح كبير لكن الجمهور يعني ما تجاوبش معاها او ما استقبلهاش بالحماس الشديد اللي انت كنت فاكره؟ في زي ايه؟ اغنية ظالم، انا شخصيا بعتقد انها من احسن واقوى الاغاني اللي غنيتها، وغنيتها وانا مؤمن بيها وبلحنها، لانه كان لحن جديد وفي فكرة جديدة، فلما غنيتها يعني ما حصلش ابدا، بالعكس يا ريت. Thank you. طب مين الفنان اللي تعتقد انك تأثرت بيه؟ الفنان اللي تأثرت بيه هو الأستاذ محمد عبد الوهاب، لأنه في نظري صاحب المدرسة الجديدة اللي كلنا بنغني منها. يمكن احنا مختلفين في طريقة الأداء، يمكن مختلفين في حاجات كتيرة، لكن يعني على نهج المدرسة بتاعته كلنا. طيب ايه الأغنية اللي بتحب تسمعها لغيرك من المطربين؟ أحب أسمع قصيدة النهر الخالد. إيه اللي بيعجبك فيها طيب؟ بيعجبني فيها اللحن وتصويره للمعنى، وبيعجبني فيها أكتر حاجة الأداء. يعني أنا عندي بالنسبة لي كمستمع بيفهم الأداء في النهر الخالد أقوى من اللحن وأقوى من الموسيقى. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى جزء من برنامج أيام الشقاوة، إخراج محمود يوسف وضيف الحلقة الصحفي علي أمين. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يا رب علمنا كيف نحب كما تعلمنا كيف نكره وكيف نحقد. يا رب عودنا أن نعمل بقدر ما نتكلم، وأن نتكلم بقدر ما نفكر. يا رب علمنا أن العمل نصف الإيمان، وأنه نوع من أنواع العبادة والصلاة. يا رب اهدنا حتى نفرق بين كبرياء العلماء وغرور الجاهلين، وبين يأس الفاشلين وتواضع العاملين. يا رب لا تتركنا نتعلق بالأوهام، بل ساعدنا على أن نقف دائما على أرض الحقائق. سيداتي وسادتي، مع الأستاذ علي أمين في أيام الشقاوة، برنامج يكتبه محمد السيد شوشة ويخرجه محمود يوسف. يجوز ان كان لي ايام شقاوة، انما انا مش فاكر الايام دي، لان معظم ايام طفولتي انا واخويا مصطفى امين قضيناها من عمرنا 8 سنين واحنا نحاول نطلع جرايد ومجلات. احنا اتولدنا في بيت الامه، لأن سعد زغلول كان خال والدتي، وكان تبناها هي وخالي سعد زغلول بعد وفاة والدتهما وهي أخته، وجابهم من بلدة داته إبيانة مع والدته السيدة مريم زغلول علشان يعيشوا معاه في مصر في بيته بالظاهر، لما كان محامي ومستشار، وبعدين فضلوا معه على طول. وعلشان كده اتولدنا في بيت الأمة، بيت جدنا سعد زغلول. لما قامت ثورة سنة 19 كان عندنا 5 سنين. طبعا أنا أوعى على الثورة، وكنا بنشوف الإنجليز لما قبضوا على سعد ودوه المنفى، ولما قامت الثورة، ولما اتجه الشباب المتحمس إلى بيت الأمة، وكان الشبان يفتحوا دورهم لرصاص الإنجليز، كنا بنشوفهم هم بيتساقطوا قدام بيت الأمة، وكنا بنشوف دموعهم المصريين وهي تخرج إلى الشارع تضمد الجرحى وتلف القتلى بالأعلام الحمراء. كان ده سنة 1922، وفي السنة دي طردنا الإنجليز من بيت الأمة بعد ما أصدر المندوب السامي اللورد أليمبي أمره بإغلاق بيت الأمة. خرجنا إلى الشارع في الظلام نبحث عن مكان نعيش فيه، ووجدنا مكان في شارع الإنشاء عشنا فيه مؤقتا، ثم انتقلنا إلى شارع الدواوين، وهناك ابتدأت بعض أيام الشقاوة. تعال يا مصطفى نلعب عسكر وحرامية. لا يا علي، ما بحبش اللعبة دي. ليه؟ شوف في مجلة النهضة النسائية، تسمع أنا عملتها إزاي؟ أنا ما بحبش الشعر، لكن قول وأمر لله. أنا عملتها عن خناقة في الحارة عن بنت الجيران اللي دلقت المية على شاب ماشي في الظلام. فكرة لطيفة. اسمع يا سيدي، بينما نحن كذلك والظلام حالك، طب علينا تشط غسيل كأنه المطر الوبيل. فكرة لطيفة أوي. اسمع كمان، وظهرت أم بيومي كالديك الرومي، تصرخ وتصيح كأنها البائع السريح، لكن أنا حكتب في البيان عن الرياضة ونجوم الكورة زي حسين حجازي وعلي الحسني، وادعو كمان لتشجيع لعبة الكورة الشراب. أما أنا بقى فحكتب عن التمثيل ونجوم المسرح والسينما زي يوسف وهبي وعلي الكسار وشارلي شابلين وهارولد لويد. ودلوقتي نبتدي بقى ونشوف مجلة مين الأحسن، الحقوق بتاعتك ولا البيان بتاعتي. كان ده سنة 1923، السنة اللي توفى فيها خالي سعيد زغلول، وهو مع سعد زغلول في المنفى في باريس. وبعد سعد زغلول من باريس نعي نشرته الجرايد في ذلك الوقت بعنوان من سعد زغلول للشعب المصري، قال فيه: سبحانك ربي ما أبلغ حكمتك وأوسع رحمتك، تدبر الدواء قبل الداء وتلهم الصبر عند القضاء، فلك الشكر في الضراء كما في السراء. أصبتني في مكان الحب في قلبي وموضع الرجاء من نفسي، ولكنك أفضت أجمل العزاء. قضى وحيدنا في غربته، وامتنع علينا السير في جنازته، فجزعنا وابتأسنا واشتد بنا الكرب، ولكن الله تعالت قدرته أدركنا بواسع رحمته، فعوض العزيز من والديه شعبا برمته، نعاه فحنى عليه وحفي بنعشه، وشيعه بزفراته الصاعدة ودعواته الصالحة. خففت هذه الرعاية من أحزاننا ولطفت من آلامنا، بل زادت فقوت انتسابي لهذا الشعب الكريم، وأكدت تعهدي بالفناء في محبته وتضحية كل عاطفة دون خدمته. أيها المصريون، أنتم عزائي، أنتم فخري ومعقد رجائي، بكم سلوتي ومنكم مسرتي، ولكم حبي وقلبي، ولكم الحياة الباقية. ده كان نعي سعد زغلول لخالي سعيد زغلول، وكأنه كان بينعي ولده ابنه. وبعد كده رجع سعد من المنفى وجريت انتخابات لأول برلمان مصري، واستمريت أنا ومصطفى نصدر المجلات، طلعنا مع بعض مجلة سميناها الأسد، لكن اسم مجلة الأسد تغير باسم سنة تالتة تالت، وده كان اسم فصلنا في مدرسة المنير الابتدائية. وكانت المجلة دي مطبوعة بكربون، وكنا بنبيعها بسن ريشة جديد، وكان فيها نكت، كان فيها نكتة مثلا عن حبش فندي مدرس الترجمة، خليته يشور علينا ويشتكينا الناظر المدرسة. يا حضرة الناظر، الأولاد دول زودوها خالص، بقى يخلصك إنهم يهزقوني في مجلتهم بالشكل ده. هدي أخلاقك يا حبش فندي، وريني هم كاتبين عنك إيه في المجلة. اتفضل شوف. وقع حادث طريف لحبش فندي مدرس الترجمة أثناء رحلة المدرسة إلى المتحف المصري، فقد منع حارس المتحف حبش فندي من الخروج من المتحف على اعتبار أنه من قدماء المصريين. الله، وبتضحك كمان يا حضرة الناظر؟ لا، أنا تهزقت خالص وبقيت مسخة في المدرسة. الله، أما أولاد أشقياب صحيح، لكن ما تزعلش، أنا هحبسهم لك النهاردة مع أكل العيش الحاف. ده أقل عقاب لهم، عشان ما يقولوش عليا تاني اني من قدماء المصريين. حبسنا الناظر واكلنا عيش حاف، لكن انا فاكر ان احنا ما بطلناش قوة، طلعنا المجلة تاني، كان فيها تقدم في التحرير، وكان فيها رسوم وصور، وكنا بنقلد فيها مجلات خيال الظل والكشكول، وفي العدد الصادر بتاريخ 19 يوليو تحقيق صحفي عن إطلاق الرصاص على سعد زغلول بعنوان أين المسدس. ويقول التحقيق: إن المسدس الذي اعتدى به الجاني محمد عبد الخالق على سعد زغلول اختفى بعد ارتكاب الجريمة، وهذا معناه أنه كان مع الجاني شركاء، فإن هناك شريكا انتهز فرصة الفوضى التي قامت بعد إطلاق الرصاص في محطة مصر، فأخذ المسدس حتى لا يعرف أحد مصدره ويكشف عن شركاء. والتحقيق ما كانش يخلو من الطرائف والأسلوب الغريب، لأنه جه كتبنا فيه: حدث في صباح اليوم الذي وقع فيه الاعتداء على سعد زغلول أن قالت له أم المصريين: أنا مش عارفة ليه عيني بترف. فابتسم سعد ونصحها بأن تضع أطرة، لكن عينها استمرت ترف إلى أن عاد إليها سعد والدم يقطر منه. وفي نفس السنة غيرنا اسم المجلة باسم مجلة الطالب، وصدر العدد الأول بتاريخ 17 مايو سنة 24، وكان مطبوع بالبلوزة بدل الكربون. وبعدين في 24 نوفمبر صدر يوم افتتاح البرلمان باسم الطالب المصور، تقليدا لمجلة المصور التي كانت قد صدرت بروتوغرافور لأول مرة في مصر في 24 أكتوبر من نفس السنة. لكن طبع المجلة بالبلوزة كلفنا مصاريف كتيرة ما كانتش تتحملها ميزانيتنا، لأن المصروف بتاعنا ما كانش بيزيد عن قرش أو اتنين لكل واحد مننا. ومع ذلك كنا بنحوش المصروف ونشتري بيه حبر وورق، والتلامذة ما كانوش بيدفعوا تمن المجلة. هنعمل ايه يا علي عشان نطلع العدد الجديد من الطالب؟ انا عندي فكرة. الحقني يا اخويا بافكارك دي حالا. نبيع الكاميراتين بتوع التصوير ونشتري بتمنهم الحبر والورق. نبيعهم ازاي يا اخي؟ انت نسيت ان دول هدية من ام المصريين؟ مفيش حل غير كده، اما نبيعهم او المجلة ما تطلعش. طب ومين هيشتريهم؟ اي حد من زملاتنا في جامعة التصوير. سيبني انا هتصرف. بعنا كاميرتين للتصوير بمتين قرش، وطلع العدد الثاني من مجلة الطالب. لكننا كنا طموحين جدا، كنا عايزين نصدر الطالب بالطباعة الحديثة. وكانت سيدة روزا اليوسف أصدرت مجلتها برأس مال 5 جنيه، فكرنا ناخد 10 جنيه من سعد زغلول، وعشان كده رحنا له نتحايل عليه يدفع لنا 10 جنيه. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى جزء من برنامج سهرة مع ألحان زمان، إعداد محمود كامل والتقديم هالة الحديدي. نستمع فيه لألحان لرائد المسرح الغنائي في مصر خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، الملحن العبقري إبراهيم فوزي. هنا القاهرة، ألحان زمان. ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من رواد المسرح الغنائي في مصر الذين أسهموا بجهد مشكور في نهضته وازدهاره خلال العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. هو الملحن الموهوب إبراهيم فوزي. وإبراهيم فوزي صديقي المستمع من الفنانين الذين أنجبتهم مدينة الإسكندرية في أواخر القرن الماضي، وتلقى علومه الأولى بإحدى مدارسها، واتضحت موهبته الفنية أثناء دراسته، وأهلته هذه الموهبة المبكرة للانضمام إلى فرقة الأناشيد بالمدرسة، وكان موضع إعجاب مدرس الموسيقى. كان إبراهيم فوزي وهو صغير يعشق فن الشيخ سلام حجازي، كان ينفق أوقات فراغه في الاستماع إلى اسطواناته التي تحمل صوته وفنه. وفي عام 1916 انضم إبراهيم فوزي إلى إحدى الفرق الاستعراضية الشعبية التي كانت تعمل في سرادق بميدان المنشية، ثم انتقل إلى القاهرة وتهيأت له الفرصة للالتحاق بفرقة الجزائر للمسرحية، وكانت تقدم عروضها على مسرح تياترو السلام بحي الحسين، ثم التحق بعدها بفرقة أمين صدقي وعلي الكسار. وتعرف إبراهيم فوزي على الموسيقار كامل الخلعي، وتعلم عليه أسرار الموشحات والمقامات والإيقاعات الموسيقية. وكان إبراهيم فوزي يجمع في نشاطه الفني بين التمثيل والغناء والتلحين، وكانت ألحانه الأولى مجموعة من الطقطيق الخفيفة، نستمع منها إلى هذه الطقطقة: علمني البيانو في عرضك والنغمة أصولها منين، غناء المطربة رتيبة أحمد مقام هزام. ورتيبة أحمد صديقي مستمع هي شقيقة مطربة القطرين فتحية أحمد والمطربة السكندرية مفيدة أحمد. Thank you. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا، وفي انتظاركم في الأسبوع القادم ومفاجآت جديدة. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين.